رحيم بنا. هيا نفس قلوبي يا فاني ذنوبي فليك الإله رحيم بنا. الله الله فإن الإله محمد هنا وفي القلب يسكن محمد هنا. هيا نفس قلوبي جفاني ذنوبي فإن الإله رحيم بنا. رحيم بنا سماوان.com. الله الله. أيا نفس توبي كفاني ذنوبي فإن الإله رحيم بنا. الله الله. فإن الإله رحيم بنا. أيا نفس توبي كفاني.